هذا بدعة، هذا بدعة لأنها مشروعة. وبذل عن واجب إذا قصد أنها عقيقة هو أنها نفسها، وإن قصد قوى بها طيب هي نعم. يقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها شتي أو أن الفطرة فيها صعيد، هذا ما أصدقه المفاعل من أن هذا هو الأصل. كل شيء يقول مباح وهذه إذا بنا إذا بنا على المسألة كلها. التي فطرت عشرة أنفار ثلاثة عشرة أنفار. والآن في حال السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا، يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزم من أكثر ما بيعرف ويخرج، يبغى يواجب قدر ما كان بقدر الأصواع والزائد. نعم لكن ما هو الرسل هذا؟ ما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.